لا عايز اجاه ولا كتر مال بحلم بعيش املا انا سعد وهنا انا هنا ابن الحلال قالت لك القلة عطشان تعالى عطشان تعالى جميل يلا قالت لك الأمر عطشان تعالى عطشان تعالى وسلامة طريق أنا ورا الشباك سهرانة بستنى علمت قلبي هوا من قبل ما تجيني ولا تملى بحلم بعيش أملا أنا سعد وهنا أنا هنا ابن الحلال وإن جتني يا مهني نادرين عليا نادرين عليا العين والنني وإن جت تدق الباب نادرين عليا نادرين عليا القلب شيلوا حجاب فرشت لك رمشي اخطر علي وامشي من شوقي ما بنمشي بستنى حتى العمر مستني بحلم بعيش املا انا سعد وهنا انا هنا ابن الحلال الله يا ابن الحلال يا شايفك انا انا شايفك قلب انكشف عنه الحجاب ولقاك في الغيب انا شفتك انا انا شفتك قلبي شاور لعليك وعرفتك انت ثمراني الجميل لك غياب المواوي والقلب لك بيميل من قبل ما يكون لي نصيب وياك بحلم بعيش املا انا سعد وهنا انا